فلذلك خيرا من لم تنتصر نحن جميعا ننتصر وأن هنا معنى يعني بدل يقضي نحن وأمير لقريش جميع من أنا جمع ولهذا قلت جمع كثير على محمد وقد فأرغب بأنفسهم فإنه أنه على فما كان من الله قال الله والهنا قبيلة والبلول ما بين 600 إلى 1000 رجل بمقابل وأنه بضع عشرات كان النبي صلى الله عليه وسلم جاسر هزيمة وتخلق وألقى 20 نفرا من رؤسائهم في قريب من قلوب خبوتهم وهذا الشر في الآخرة بل ساعة وعيدهم وهو أشد عذاب النهمة الدنيا ما ينحدث لهم ولأسالهم إن المجرمين في ظلال وطرق لا يحتمون في الأسفل أين نعلم كلما أقمها الجلوس تبقل ويحيي أن قوله في ظلام أي في حال الذي يرتدون إلى الجنة ظلوا في الدنيا ظلوا في الآخرة ولقد الله تعالى ولكن الأخرى وما أن يده تقشب في هذا العذاب يسأل في الحسوب الآن عن الحرش لوقاية وجه هذا لكن في النار ما يقضي وقاية إذا تقضي نفسه إن شاء الله يعني سمع له تقضي شرم عند النار لا تسمع سؤال ولا وجود على الاخوان ان تقال نشر ترى كان بعض في النار واستاذن الملائكة الملائكة مرتبة بها ويقال ذوقوا ما استسق لا تنظر يا أخي إلى الإدارة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء قدر حتى العجز والكيف يعني تكاسل الإنسان والكيف يعني حزم الإنسان ونشاطه في طلب ما ينفعه والبعد عن ماذا كل شيء. وفي هذه الآية الكريمة أنا على أن الإنسان هو كل الله تعالى وأن الله مخلوقة لله أن كل شيء فلمن ينشأ إذا ما بصر إلى الله الخالق. وإذا أراد الثقة أي يجب إلى الله الخالق لا يحصن ويعجن بنفسه فلأصل له مخلوقا ولا ييأسن إذا أصابه المكروه فالأمر بيد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير من الضعيف. القوي في إيمانه في عبادته ونفسه ونشاطه وليس المراد القوي ومن يرد إن استعملت له في العمل الصالح فهي إيش فهي لك وإن عجزت عنه ما أتيبك إياه في حال قوة كتب لك وإن استعملت هذا في معصية وشلاء فإنسانت عليك جاء مرد قولي صلى الله عليه وسلم في إيمانه وإرادته يعني قوة بدن فهي لك ما على قال وفي كل خير في كل من القوي والضعيف خير هذه يسميها جملة احترازية لأنه لما قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف يظن ظن أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير فقال وفي كل خير ولها نظائر. الله تعالى لا يسوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني من قبل صلح الحديبية وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل إذا الله فتح يعني فلا فتح أن هذا التفاوت يحط من قبل الآخرين ويحرمهم الخير تعالى لا يقول قاعدون من المؤمنين قلبه للضرر المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما واستعن بالله ولا تعجز. فإذا فعلت ذلك حرصت على ما أنت واستعنت بالله وكنت حازما نشيطا قويا في مرادك إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكن أو كذا وكذا ولكن قل قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء فعل فإن له تفتح عمل الشيطان أنت عليك أن تفعل الخير وليس عليك أن يتم لك ما تريد. المهم أن كل شيء بقدر حتى العدل والكيد. فمن قدر الله له الهداية بالقدر ومن قدر الله الشقاء فهو بقدر. ولكن ما السبب لتقدير الله الشقاء على العبد هو نفس العبد لقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبا والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال وما أمرنا إلا واحد يعني ما أمرنا فيما نريد أن يكون إلا واحدة أي إلا مرة واحدة مرة واحدة بدون تكرار كلام حذر البصر بدون تأخر. سبحان الله عز وجل واحد لا تكرار والثاني بسرعة فورية أسرع ما يمكن أن يكون كلمح بالبصر كن فيكون يكون فيكون. واشتهر عند العوام يقولون يا من أمره بين الكاف والنون وهذا غلط ليس أمر الله بين الكاف والنون بل بعد الكاف والنون لأن الله قال كن فيكون متى بعد كل فقوله بين الكاف والنون غلط يعني ما تم الأمر بين الكاف والنون لكن الأمر الكاف والنون لكنه فورا كلام حمي بصر. وإن شئت أن ترى عجائب ذلك فانظر إلى الزلازل تصيب مئات القرى أو آلاف القرى وبلحظة واحدة تعجب بلحظة واحدة لو جاءت المعاول والدركترات والقنابل ما فعلت مثل فعل لحظة واحدة من أمر الله عز وجل. واسأل الخبراء بالزلازل تجد الجواب. انظر إلى ما هو أعظم من ذلك الموتى في قبور والحشرات والحشرات وكل الحياة تبقى يوم القيامة كلمة واحدة كما كان يسبح صحيحا لدينا الله يجعلني وإياكم ممن يحيي فإذا كن جميعا لدينا أي عين تصبر فصدق الله عز وجل وعده وما إلا كلاب بالبصر ثم أهلنا أشياء على أن يجمع القرآن أنا شهده وأن يكون أنا إلى جناته على قول الله أيها الإخوة القرآن العظيم بتفهم وعمل به. لا إنه الشفاء لما سبق والموعظة المؤمنة قال الله تعالى يا أيها الناس إنكم ربكم وشفاء لما صدور وهدى ورحمة للمؤمنين نبدأ باليمين للضيوف نعم جزاك الله خير دخل المسجد أذان وأذان مصلي أنا ولو متسع فقال لي مسجد أولا وإن كان عليه فإنه يصلي الراتبة وتغني عن تحية المسجد بناء لا يكون إلا بعد يباك من طلوع الفجر إن كان أنهم لا يسمحون لك بفكرة جمع ويقوم إيه لأنه سمتهم بدعهم على وقت المرية على وقت لكن ما ذكرناه أولا مع الوقفة الرغيب عن الراتب هم من راتبها يطيب من حرف عن المزل والإعام فضلة الشيخ إذا فضل شخصان جماعة ما جاء شخص ثالث قبل أن يصل ولا أي إنسان فإن شاء قدر الإيمان وقفل الدنيا وإبقى المرء يتجل إنه كان قبل أن يكبر أولا ليتفادى الحركة في الصلاة التي ليس لها داعي. فضيلة الشيخ صلح الإنسان هل هو الأعمال والأخلاق خلينا الأعمال والأخبار فقط لا الأحام الذين تجموا صلتهم من تجتمع بهم في الجد الراحل هؤلاء هم الأرحام حتى القرابة من جهة الأم تجب صلتهم كما تجب صلة الأم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدة أن تصل أقارب نعم يا شيخ رجل يعمل التجارة ولكن عنده أشياء لا يقدر يعني أن يؤمنها مثل في مبالغ ويأتي شخص يطلبها من منطقة ثانية فهو يأتي بها ويحضر له المبلغ صاحب المحل يأتي له في هذا الطلب فما رأيك في هذا يعني من يشتري بضاعة من بلد آخر من بلد آخر ويحضرها عن طريق هذا المحل ولكن يقدم المبلغ ويأتي له في يوم بعد يوم أو يومين هذا الطلب يعني أتيت إلى رجل صاحب دكان مثلا. نعم. وقلت يريد السعر الفلاني. نعم. قال ما هي عندي. نعم. كذا؟ نعم. أحضرها لك من البلد الآخر. نعم. أعطاه الثمن مقدما. نعم. فلا بأس على أن يكون صاحب الدكان وكيلا له. وكيلا له. يعني يشتري له من البلد الآخر. وأما أن يشتريها من صاحب الدكان مباشرة وهي لم تصل إليه فلا يجوز. أما فهمت؟ نعم شيخ. هل فهمت ولا لا؟ لا ما فهمت. طيب لنفرض أنك صاحب الدكان. نعم. وأنا أحتاج الفلانية. بعتت عندك. فهمت؟ نعم. بعتها علي على أنك ستجلبها من البلد الآخر. نعم. هذا لا يجوز. لأنك بعت ما لا تملك. ولا تدري ربما تبيعها علي بمئة وتكون قيمتها في البلد الآخر قد ارتفعت وبلغت 200 أو تبيعها علي بمئة بناء على أنها بخمسين ثم تكون نزلت إلى 30 هذا لا يكفي. أما إذا قلت نعم أنت وكيلي اشتري لي من البلد الفلاني ولك أسرة المثل هذا لا بأس فتشتريها من هناك على أنها على نصيبي وإذا حضرت سلمتني إياها وأعطيتك عليها أجرة الوكالة يعني الأجرة ما أخذها إلا بعد ما تحضر هذه الأجرة هي وإذا لا تبي عليه أهم شيء إنك ما تبي عليه تقول أنا والله ما أنت لكن ما خبرنا أتوني هناك في البلد الآخر عندهم ما مثل الآن فأقول لك إذا أنت وكيل اشتريت طيب إذا كنت وكيل شركة معتمد وأنا مثلا نفس السعر اللي بيع الشركة مثلا في المدينة أو في مكان تابع أو في المنطقة نفس السعر إذا كنت وكيل شركة فلا بأس أنا باسم الشركة لا لا لا رين السلام لا بد يكون مؤجل بأجل له وقت في الثمن الشيخ جزاك الله خير رجل ورث مالا من أبيه وهذا المال قد اختلط به الرياض حكم الإرادة موظفهم هذا المال نعم إذا علمنا أن في هذا المال شيئا مسروقا فهذا يجب علينا أن نرد المسروق إلى صاحبه إذا علمناه وإلا صدقنا في أما الكسب الكسب يتم على الكسب لا على الوارث الله على فهمت الفرق بالترتيب يا اخوان اليمين يدخل معهم بنية العصر أو يدخل المغرب ثم كذب مع لأن القول رب شحن اختلاف في النية بين الإمام والمأموم بسوء وقام يدخل من الإمام المغرب يقوم يأتي بالرابع إن كان دخل مع الإمام جزاك الله خير يا شيخ من أنواع التسبيح معروف بعد الصلاة إيش؟ أنواع التسبيح بعد الصلاة أنواع؟ التسبيح نعم عشرة سبحان الله عشرة الحمد لله وعشر الله أكبر وأرض في الحديث أنها 150 في العدد و 1500 في السعد والأجر نعم. فهل الخمس صلوات معروفة في نفس اليوم أم في الخمس صلوات؟ الله الشيخ أو عموم يصلي العشاء أو يصلي المغرب. كم السؤال؟ ماذا يفعل؟ هو يصلي ثلاث ركعات والإمام يصلي. طيب إذا دخل مع الإمام الذي يصلي العشاء وهو يريد صلاة المغرب، إن دخل معه في الثانية سلم معه. أو دخل معه في الثانية وحسابه بركعة، وإن دخل معه في الأولى فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة في صلاة العشاء يجلس هو هذا هو اليوم الراشد. ومن العلماء من قال يصلي المغرب أولا ثم يصل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، يجب أول أحسن لا يفرد الإنسان عن الجماعة. لو قدم إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فلا يجوز، لأنه إذا فعل هذا فقد أخل بالترتيب. وهنا لا حاجة للإخلاء الترتيب، لأنه يستطيع أن يصلي المغرب ويأكل كما نعم. شيخ جزاك الله خير. الآن من قبل الفتح وقاتل فتح بذلك المراد به صلح الحديبة كما جاء ذلك في الحديث، فإنه في الحقيقة فتح لأن الفتح مبني على الصلح، والنقل فتح مكة مبني على الصلح. ثانيا أنه سمي فتحا لأن بعضهم يقتل بعض من يقتلهم يقتل بعض من قبل ما كان سبب الأمر لأن سبب ما عظم أن قريشا ولاقا نجد عيش بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم جميل النبي صلى الله عليه وسلم سنة في الأهل وفتح الأرض. أنا أريد وقيمنا أخر من هذا الأخر. نعم دائما أخر ما وجب إيش هل في المغرب أحيانا تأخر على التربية؟ أجبتك أن إذا كنت مكتب الوليد في الله عليه وسلم إهام جانب رجل ثم رجل فيقوم الناس ثم طلب برجال معه من الحق إلى قوم لا يشهدون الجماعة قل على يشهدون الصلاة فأحدق عليهم بؤوسهم بالنار. جماعة الله هذا بس إلى أساخل فيه. فإن كنت تعمل من تبع ولي الأمر فلا بس، أما إذا كنت ليس عمل وظيفي من ولي الأمر فلا تترك الصلاة من أجل أمر الشاه، لأنك إذا فعلت صار كالذي يحرق نفسه ليضيء للناس. فهمت الآن؟ نعم. طيب هناك سؤال في مثلا أنا ممنوع التسلسل. نعم التسلسل ممنوع شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء متى يكون وقتها، أول وقتها وآخر؟ أسألك متى يكون المساء والصباح؟ يسأل يقول متى يكون أذكار الصباح والمساء، فأسأله أنا متى يكون المساء والصباح؟ بداية الصباح لمن الفجر، طلوع الفجر، إذن من طلوع الفجر. لكن المساء، والمساء من بعد صلاة العصر. لكن ما ورد كونه في الليل فهو في الليل، كآية الكرسي من قرأها في ليل لا بد تكون في الليل، والأمر في هذا واسع. أحسن إليك. رجل طلق زوجته طلقتين، وبعد الطلقة الثانية تزوجها رجل آخر، وهل يهدم زواج الثاني طلقتين سابقتين إذا رجعها رجل أول بعد الثاني؟ سمعنا السؤال. طلق رجل امرأته مرتين ثم تزوجت آخر ثم طلقها الآخر أو مات عنها ثم عادت من الأول، فهذا الثاني هو عدد من جديد أو تبني على ما مضى؟ فالجواب أنها تبني على ما مضى، وليس زوج الأول إلا فهو واحد، وذلك لأن نكاح الثاني لم يؤكد بخلاف ما إذا طلقها ثلاث ثم تزوجت في آخر ودخل بها لما مات منها أو الله، فإنها تعود الأول على ثلاث طلقات، يعني بين الذي لأن نكاح حل أو الأول حرام عليه. أما إذا قتل فإنه حلال له حق بشرط أن في حسن أن هذه لا لا يعلم نفسه أن ولا بد أن يكون الآن مش يقول لا شيء، لأن لم يبلغ عن شيء أو كانوا مسلوبين ولكنهم يشركون ولا يدرون، فهؤلاء المحبوبون. الشرط الثاني أن لا يكون أن لا يعرف نفسه أنه مشرك، إذا عرف نفسه أنه مشرك شيخ حسن الله عليك. نرى بعض المدرسين في الجامعة والمدارس يكتب في حصة القرآن مادة القرآن كالصدور في الجدول أيضا، ما حكم هذا؟ لا بأس، يعني كلام مادة القرآن مادة الفقه مادة ما فيها شيء، المعنى المادة هنا الحصة. شيخ حسن الله عليك، أحيانا نتوهم في معرفة بعض المصطلحات ككلمة الرقيبة التي سأل عنها الشيخ. الرقيبة بالغين مهي بالبقاء الرقيبة نعم صلح عليها عندنا حسب الصحيح وهو سنة الفجر، فهل يعني نمشي على الصحيح ولا نعم بالكلمة الصحيحة وهي سنة الفجر؟ وعلى كل حال إذا خاطبت الإنسان بلغته أجب له، لكن الأفضل أن تبقى الألفاظ الشرعية على ما كان هي قاسمة الفجر سنة الفجر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر من لا صلاة من العشاء يدعونها العتمة، لأن الأعراب يقومون وهي في صلاة في كتاب الله العشاء، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأعراب على أنهم عرب، لكن خرجت الآن أن المسلمين غالب والعجم على لغة، صار الآن يتحذر العجمين باللغة الإنجليزية، تبعني أن بعض الناس من جهلهم في مجالسهم العادية يتكلمون باللغة الإنجليزية وهذا يدل على طبعا ولا أشكل إلى ما أعلم في دين الله. وكان عمر رضي الله عنه من حرصه على اللغة العربية التي هي لغة القرآن والحديث يضرب من يتكلم بالفارسي أو بالأعجمي. الرهيب إن شاء الله من اليوم أن سميها تعلم وين نعم يجوز أن يتعلم من فهو حرام لأنه يشد في حال فهو يجاج. أما الجريمة شيخ ابن رحمه عليك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تجد طويل ايش ان تجد أمة ربك الأمة ربك ولا المعنى ان الروح لا تملك شيئا تكون يعني هذا البنت بنت الأمة تكون حتى تكون جزيلة ربك هذه وشريدة فهو ناسب تماما قوية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحد في مستحيل في مستحيل ثم يتبع من فيها أو وأنت ذلك وقت أو مثلا قال تعالى وعن شيء تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل سبيلا جعل سبيلا في قوله الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة تكون هذه الآية وإتفقون بين الآية ما فيها الجزم بين هذا والعقوبة لأن الله قال أن يجعل الله لهن سبيلا فجعل الله لهن سبيلا. شيخ أحسن الله إليك كيف يدافع الإنسان الوسوسة عن في الصلاة الوسوسة في الصلاة يعني الهواجيس ولا يوسوس هل كبر أو ما كبر لا هواجيس يتذكر حاجة نعم يدخل عن يساره ثلاث مرات ويصعد بالأمن الشرارج حفظكم الله حفظكم الله فرعون الذي أغرقه الله إيش فرعون الذي أغرقه الله إيش فرعون نعم. الذي أغرقه الله يقولون الشيخ إنه الآن موجود في الآثار نعم وإنه يجوا وإنهم الآن يزورون يعني بمبلغ في الوقت الآثار بمكتوب إنه في مثاله مثلا أظن اسمه رمسيس يعني ويقولون هذا الذي أغرقه الله في اللي يعز عبر لمن بعده يستدلون بالآية وهي يجعلك عبرة لمن خلفك هذه آية من عندك بتكون ادعو الآية ولا بتكون اليوم الذي بذكر تكون آية المخلفة تكون إذا من خلفك آية من آية خلفك آية يقول أن هذا هو المجيز من إسرائيل لأن فرعون أرعب بني إسرائيل وأضج مضاجعهم أقض مضاجعهم وأرعب قلوبهم ولو لم يروا بدنه هالكا لكان يقدر لهم كل تقدير لهذا قالوا ربما أنه نجا فإذا رأوه بأعينهم عين اليقين تأكدوا ذلك أفظن أن فرعون يبقى ببدنه وبنو إسرائيل يرثون أرضه ويجعلونه متحفا أنا ما أقول في الناس أسألك عقليا هل يمكن هذا؟ إذا قطعوه إربا شرعا وهذا كله كذب لكن مع الأسف الآن أن الدولة الإسلامية صارت تحتفل أو تفخر بفرعون على زعمهم أنه فرعون موسى عليه الصلاة والسلام يفخرون به وما نظير ذلك من بعض الوجوه إلا فخر النصارى بالصليب الذي سلب عليه عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن قتل وكان على النصارى لو كانوا يعقلون أنهم إذا رأوا الصليب إيش كسروه لكن الجهل المهم يجب أن تعتقد أن هذا الرجل ليس فرعون موسى فرعون فراعنة أو تمثال من نوع باليد نسأل الله يعين لكم فرعون وقوم وطبيل وأن يهدي أصحابنا لنا في الخير والصلاح هذا يقول ما حكم قول يسير عليك الرحمن ويزورك الرحمن ما يجوز الرحمن يؤتى إليه عز وجل ولا ويأتيني من يأتي إليه من أتاني يمشي أتيته فأولا هكذا جاء بحديث أما يترك الرحمن من أنت هو يعني نفسه ما يجوز يجب أن ينهى عنه والحمد لله رب العالمين وسبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.